الفجر يرسم بالضياء على المآل الفهالة، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة. الفجر يرسم بالضياء على المآل الفهالة، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة. والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالة، والصبح في ألق تنفس مد في زهو ظلالة. والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالة، والصبح في ألق تنفس مد في زهو ظلالة. والنور من كفيه شلال تدفق في عجالة، والنور من كفيه شلال تدفق في عجالة. يسوقها المولى دلاله، فيها تجلت قدرة الإبداع في أجلى مقاله. هي آية الخلق العظيم يسوقها المولى دلاله، فيها تجلت قدرة الإبداع في أجلى مقاله. والله أكبر تغمر الدنيا بأنوار الجلاله، والقلب أسكره النداء فغاب عني في ابتهالة. والله أكبر تغمر الدنيا بأنوار الجلالة، والقلب أسكره النداء فغاب عني في ابتهالة. ينساب في كنف الأمان كأنما النور استمالا، يتشرب التقوى ليقوى في غيابات الجهالة. ينساب في كنف الأمان كأنما النور استمالا، يتشرب التقوى ليقوى في غيابات الجهالة. يستعذب النجوى لينجو من غشاوات الضلالة، يستعذب النجوى لينجو من غشاوات الضلالة. فشد للنجوى رحالة، وجف المضاجع واستقام بلا طراق أو كلالة. طوبى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحالة، وجف المضاجع واستقام بلا طراق أو كلالة. صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصالة، ودع الكريم مناجيا مستغفرا يبغي مهالة. صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصالة، ودع الكريم مناجيا مستغفرا يبغي مهالة. من يسأل الله الكريم أجابه وأرى حبالة، من يسأل الله الكريم أجابه وأرى حبالة. Oh.